الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان. بدأت في الليلة الفائتة الحديث على قوله عز وجل: والأرض وضعها للأنام، وأشرت إلى أن الأرض آية كبيرة، آية عظيمة. آية الأرض آية عظيمة في كل شيء، في موتها وحياتها، في تضاريسها وتجاعيدها، في سهولها ووديانها وقمم جبالها، في أحراشها ومستنقعاتها، في أشكال النباتات التي تنبت فوقها، في استقبالها للإنسان، في استقبال الإنسان وألفتها له وألفته لها، في حنين الإنسان للأرض، في حنين الإنسان للأرض. آية مهما عد العادون ومهما حسب الحاسبون فلن يستطيع أن يحيط وصفا لنعم الله الكبيرة وآياته الجليلة في طبيعة الأرض. سألني سائل في آخر الدرس في الليلة الفائتة عن هل الأرض كروية ولا ما هي كروية، والدور ولا ما هي بالدور. انا واثق تمام الثقة ان هذا السؤال لن يسأل عنه عبد يوم القيامة. انا واثق تمام الثقة ان الله لن يسأل احدا من خلقه يوم القيامة هل الارض كروية ولا مسطحة. لن يسأل عبد يوم القيامة عن هذا البت، هذا ما هو من المكلف، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، ولم يجعل من قواعد الدين وعقائد الإسلام أن تعتقد الأرض كروية ولا ما هي كروية. كنها كروية ما هو ضر في الملك، وكنها غير كروية ما هو يضر الملك، لا يضره كونها كروية ولا غير، إنما هي آية على الوجه التي خلقها الله تبارك وتعالى عليه. موضوع كروية الارض، بعض الناس يحسب انه ما جاءنا الا يوم استعمر المشركون المسلمين. بعض الناس يحسب ان الكلام في كروية الارض كلام جديد، وانه ما جد الا لما استعمر الانجليز والفرنسيين والامريكان والنصارى واليهود والذين اشركوا، لما احتلوا ارض المسلمين غرسوا فيها هذه نبتة السوء، وهو ليس كذلك. فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل ميلاد النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وقبل رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام، كان الخلاف بين اليونانيين، وهم كانوا طبعا ارقى اهل اوروبا عشان الفلاسفة اللي موجودين عندهم، كانت يومها اليونان ارقى من اوروبا كلها، من بريطانيا، من ايطاليا، ما بريطانيا كانت موجودة في ذلك. ومع ذلك كان بينهم تناحر وتنازع وتضاد وتقاتل، هل الارض كروية ولا ما هي كروية. وجاء الاسلام فلم يتعرض لذلك، مع ان الله لا يعجزه شيء ولا يفوته شيء ولا يغفل عن شيء. ومن طبيعة الاسلام ان يوجه انتباه المسلم الى انه يشتغل بما يعنيه. الامر اللي ما يعنيك لا تشتغل به. اذا كان الامر ما يعود عليك بمصلحة في دينك او مصلحة في دنياك او يجلب خير لك او لاهلك وعيالك وقريبك واهل بلدك والمسلمين، لا تشتغل به كثير. من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الدليل على ان الانسان حسن الاسلام انه لا يشتغل بالامور الفارغة اللي لا تعود عليه بنفع ولا تدفع عنه ضرر. اليهود والمشركون سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا له الاهل لو ايش رأيك فيه؟ ليه الهلال اول ما يبدأ يصير صغير مدور كده صغير كأنه ما ادري وش، كأنه حاجب انسان، ثم بعدين يبدأ يكبر الى يوم 15 يصير هلال بدري كامل، ثم يبدأ في الانتقال صغار، ليش كده؟ هذا سؤال وجه الى نبي الله صلى الله عليه وسلم. وصرح وجاء في القرآن في سورة البقرة، يسألونك عن الاهلة. ما بيسألون الهلال ليش هذا اسمه هلال، لا، يسألون لماذا يبدو الهلال صغيرا ثم يكبر. وغفلوا دقة حسابه، ان ليلة 15 يصير بدرا كاملا، وليلة 14 شبيه بالبدر الكامل، وليلة 13 كذلك، ثم ليلة 16 يبدأ في التناقض. وان كان هذا يشعر في الجملة او فلسفة الجملة فيه، مثل ما قيل اذا تم امر بدا نقصه ترقب زوالا اذا قيل تم، عشان يلفت انتباهك الى انك لا تغتر. القمر حطوا لك شوف يبدو صغير مثل الخيط، ما يراه في الليلة الاولى الا العين الحادة البصيرة القوية جدا ونادرة اللي تشوف، والليلة الثانية وبعض الناس ما يشوف الا في الثالثة والرابعة، ومع ذلك يبدأ كل يوم يكبر شوية ويرتفع من مكانه ويرجع ويكبر من مكانه، الى ليلة 15 يصير بدرا تاما كاملا. فاذا تمت بدورته بدأ ينحل، بدأ يصغر حتى تجي اخر ليلة مثل ما كان اول ليلة في الشهر. فهذه طبيعة المخلوقات، ان شيء اذا تم يبدأ في الافول، اذا تم شيء بدأ نقصه ترقب زوالا اذا قيل تم. وذلك لما انزل الله اليوم اكملت لكم دينكم، حزن بعض الصحابة وقال ما دام اكمل الله الدين معناها الرسول يبي يموت، لان ما دام تمت الوظيفة التي بعث من اجلها انتهت وتمت، ما بقي الا ينتقل للرفيق الاعلى. ولما قرأ عمر بن الخطاب على الصحابة اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، قال كثير من الصحابة انها بشارة للرسول بالنصر والفتح، وقال له وش تقول يا ابن عباس؟ قال هذا نعي الله لنبيه، الله ينعى نبيه بيموت. من اين جاك هذا انها نعي للنبي؟ قال لانه ما دام تم الدين ما بقى الا الموت. فهذه امثلة. الحين العيال عندنا في الابتداء الان، العيال عندنا في الابتداء، ما عندنا، عند جميع الدنيا بكاملها، في جميع مدارس العالم مسلمها وكافرها وملحدها ودهري، كلهم على حد سواء يتكلمون عن الهلال، وان ليش الهلال يصير بالشكل ده، وان السبب في ذلك ان الارض تقع بين الشمس وبين القمر في منزلة معينة، فلا يبدو لا يقع من نور الشمس على القمر بمناسبة انسداد الارض بينه وبين القمر الا هذا الجزء اليسير، وكل يوم الشمس يتغير مقامها مع القمر مع الارض فيبدأ يكبر شوية، لان الجزء اللي كان يحجب القمر عن الشمس من الارض عن الشمس من الارض كان جزء صغير في الليلة الاولى، وبعدين صار يكبر في الليلة الثانية بمقدار الى ليلة 15 يصير ما بين القمر وما بين الشمس اي حجاب، فيصير القمر بدري كامل، ثم يبدأ الارض ترجع في محل فيرجع يصغر من جديد. هذا بيعلموه للعيال الصغار في المدارس، وكان هذا الكلام اللي يعلم للعيال الصغار في المدارس ممكن جدا ان يقوله الله لنبيه محمد لو كان ذلك مهما. لو كان ذلك داخل في عقيدة المسلم كان الله علمه للنبي محمد، قال له قل لهم ان الارض بتعترض بين الشمس والقمر فيصير ما يبدو منها الا جزء صغير اللي ينفلت نور الشمس ويصير يقع على سطح القمر، سيبان منه هذا الجزء كل ليلة تضرب المسألة تبعد شوية شوية حتى يكبر. لكن بدل ذلك عشان يعلمهم الاشتغال بما ينفعهم، الاشتغال بما ينفعهم، وان الامور الفارغة لا تقدم ولا تأخر. فلما قالوا يسألونك عن الاهلة، قال قل هي مواقيت للناس والحج، يعني لا تشتغلوا بهذه الطبائع اللي مالكم بها كبير علم، ولكن اشتغلوا بالثمرات والمنافع والمصالح. لما يجي واحد يقول لك وش طبيعة العمود هذا، وش العمود هذا، تقول له عشان يشيل سقف المسجد، هذه ثمرته. اما كونك تقول ان حجر واسمنت وجبس وكذا وكذا وكذا مالك بها مصلحة، انما مهم اني ثمرته اني يحمل اللي يحمل سقف المسجد. لما يجي واحد على شجرة ويقول لك وش الشجرة هذه، وش تتكون منه الشجرة، تقول تنبت التين او تنبت العنب او تنبت او تنبت كذا وتنبت كذا. فلما سألوه يسألونك عن اللقل، قل هي مواقيت للناس والحج. وهذا يسميه علماء البلاغة، يسميه علماء البلاغة اسلوب الحكيم. علماء البلاغة يسمون هذا النوع من الحديث من الكلام اسلوب الحكيم. ومعنى اسلوب الحكيم ان يسأل الانسان عن شيء، ان يسأل الانسان عن شيء فيعرض عن الجواب المطلوب بجواب هو الذي يعود بالمنفعة على السائل، بالمنفعة على السائل، مصلحة للسائل. قلت لك ان كروية الارض قبل رسول الله كان يتحدث فيها علماء اليونان، هي كرة يتضاربون ويتقاتلون. وجاء الفخر الرازي بعد رسول الله عليه الصلاة بحوالي 500 سنة، صاحب التفسير الفخر الرازي، صاحب التفسير الكبير اللي اسمه مفاتيح الغيب، من اكبر التفاسير اللي فسرها علماء الاسلام، ومن اعنى العلماء بمثل هذه المسائل، يعتني بها ويفرغ وسعه في جمعها وتحصيلها مما لم يحصل لعالم في الشرق ولا الغرب على الاطلاق مثله الى اليوم هذا. لم يحصل لعالم لا في الشرق ولا في الغرب ولا عند المسلمين ولا عند الكافرين ان يجمع ما جمع الفخر الرازي في هذا التفسير، في هذا المثل. فلما جاء في تفسير سورة الرعد وبدأ يتكلم في اول سورة الرعد عن ايات الله في الكون، الف لام ميم راء، تلك ايات الكتاب والذي انزل اليك من ربك الحق ولكن اكثر الناس لا يعلمون، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى، يدبر الامر، يفصل الايات لعلكم بلقاء ربكم توقنون، وهو الذي مد الارض. لما جاء يتكلم عن قوله وهو الذي مد الارض، قال ان مد الارض دي فيها مسائل، فيها بحوث، من بينها هل الارض مسطحة ولا كرة. قال والذي ينكر كروية الارض مكابر، يجعل اللي ينكر ان الارض كروية هذا معاند مكابر لا يبحث عن العلم. يقول فان الايات الشاهدة، قبل ما يخترعون المناظر والمجاهر الكبار والالات الارصدة واللي تصفق، فهو يجزم بانه لا يعاند في كروية الارض الا مكابر، مع ان الف الناس بعدها مثل الجلال السيوطي وغيره وغيره وغيره وانكروا كروية الارض. واحنا لينا بنعيش ونموت في امر لا يعود على المسلمين بكبير فائدة، هي ان كانت كروية لا يزيد ذلك في قدرة الله، وان كانت مسطحة لا يزيد ذلك ولا ينقصه من قدرة الله. واحنا الان في امر في غاية العجب، احنا عرفنا ان الناس يمكن الطيارة تقوم من الشرق من هنا من عند باب شارع الملك عبد العزيز وتستمر طائرة حتى ترجع الى باب الملك سعود اذا كانت في استقامة، هذا لا نزاع فيه عند الناس، انها اذا قامت هنا من الشرق واتخذت اتجاها عموديا تمشي قدامها حتى تقف على ابواب سعود، لا دورت ولا راحت ولا رجعت، على نفس طريقة. لكن هل الطيارة يمكن ان تتجه من الجنوب حتى ترجع لنا من الشمال؟ هذا لسه ما حصل البتة. هل الطيارة قامت؟ الطيارة واتخذت هنا على الجنوب رأسا بعمود ثامت حتى تصل الى اقصى الجنوب وترجع هنا من شمال. هذا اللي ما سمعنا به للآن. ايه اللي يخليها من هنا رجعت من نفس طريقها طريق واحد على استقامة ومن هنا ما تروح ولا تجي؟ قالوا لنا هنا المتجمد الشمالي وهنا المتجمد الجنوبي، فما لها ضرب ولا لط. اذا اتركوها لله عز وجل، وما اوتيتم من العلم الا قليل. اتركوها لله عز وجل، هذا لا هم زود في دينكم ولا منقص في دينكم اذا اهملتم هذا. وسألني مرة سائل كبير، قلت له انا ما اجيب على هذا، ان يوم القيامة عندما اجي ارجع على الصراط ما هو سائلني انت تعتقد الارض كروية ولا مسطحة، لانها لم تدخل في شريعة الله ولا في نظام الشريعة. لذلك ما ينبغي اشغال الوقت بمثل هذه الامور. نتركها، ان كانت كروية فالله اللي كورها، وان كانت مسطحة فالله اللي سطحها، وان كانت تمت التكوير فالله اللي تمم تكويرها، وانما نحن نمشي عليها ولا بنقع ولا بنروح ولا بنجي ولا بندوخ. احنا نمشي عليها ولا بندوخ ولا نروح، ونحيا منها وفيها نموت ونرجع لها. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى. هذا هو الحق اللي احنا علينا نؤمن به ونعتقد ان الله ارساها بالجبال، ان الله ارساها بالجبال حتى لا تميد بنا، حتى لا تضطرب ولا تميد. ولذلك نجدها والله الحمد تمشي عليها في سهول وجبال ووديان وعلى ماء وعلى سجامدة، وانت في غاية الراحة والاستراحة. يقول هنا والارض وضعها للانام. قلت للانام اسم يشمل البشر ومن يشمل الخلق من الانس والجن والنبات والحتى والحيوان والنباتات. والارض وضعها للانام فيها فاكهة. طبعا كل شيء في الدنيا موضوع له، يعني تقول مستحزر عشان يذكرك بالاخرة. كل شيء يمر عليك في دنياك، كل شيء يمر عليك في دنياك انما هو يعني مثل ما تقول تذكرة علشان انت غافل يلي مخلوق من الطين والتراب، وانت غافل في هذا الجرس، جرس الانذار يذكرك. فاذا اكلت فاكهة وحسيت بلذتها بين اسنانك واضراسك وعلى لسانك وريقك، صار حلو لما بديت تأكلها، تذكر ان هناك نعيما لا يعادله نعيم. فاذا كان هذه لذة ففي الجنة لذة لا تخطر على البال ولا تدور في الخيال. ولذلك جعل طعام اهل الجنة كله فاكهة، لم يجعل في الجنة غذاء. الجنة ما فيها اغذية، الجنة ما فيها اغذية ابدا، ما تدور هناك غذاء ابدا، لانك لا تحتاج الى الغذاء ابدا. اصل جسمك اللي عليك الان مخلوق يحتاج الى غذاء، اذا ما غذيته ما. لكن الجسم اللي يطبع الله عندما تقوم من القبر يطبع الطابع، ان كان من طابع الجن فهو لا يتحول عنها ولا يمرض ولا يهرم ولا يسقم ولا يبول ولا يتغوط، ما يرى مما في الدنيا من اوصابها شيء. ولذلك جعل الطعام هناك لمجرد اللذة، فيها فاكهة ونخل ورمان. وقول ابن عباس رضي الله عنه ليس في الاخرة مما في الدنيا الا الاسماء. يعني لما تسمع كلمة فاكهة لا يخطر على بالك فواكه الدنيا وشبهها. يا اخي في الجنة الشجرة يصير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. وضيافة الرب اول ساعة يدخل اهل الجنة الجنة، اول ساعة يدخل اهل الجنة الجنة، يضيفهم في دار كرامتي. اول ما يدخل الجوف زيادة كبد حوت يطعم بها جميع اهل الجنة، كما جاء في حديث البخاري وغيره في حديث عبد الله بن سلام ما رضي الله عنه، ما اول طعام ياكلها الجنة؟ قال زيادة كبد حوت. الرمانة يمكن تطعم كل اهل الجنة. يؤتون بالفاكهة عندما يراها من بعيد مقبل عليه بالخدم، من الخدم ولا وحملت الطعام في الجنة، لا يحسبها اللي كلها بالامس. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، واتوا به متشابها. ويشرب اي شراب فيكون اخر قطرة تنزل في جوفه من هذا الشراب مسك. ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون. اذا لما يقول لنا والارض وضعها لان فيها فاكهة عشان نذكرنا بزكاة الاخرة وقدمها على الاغذية، قدم الفاكهة لانها هي طعام اهل الجنة كله، ما فيها الا الفواكه ولحم طير، ما هو للتغذية، لحم الطير ما هو للتغذية، لان اهل الاكل لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمرضون ولا يسقمون ولا يهرمون ولا يجوعون، انما هي للذة لا اكثر ولا اقل. فقال هنا فاكهة والتفكه التلذذ في وفي الدنيا فاكهة وفي الآخرة فاكهة، وشتان ما بين الفاكهتين. فيها فاكهة والأرض وضعها لأن فيها فاكهة والنخل. وليش قال النخل؟ طبعا تعرفون ان الدين انبعث من الجزيرة، الدين الكامل التام الشامل من الجزيرة العربية ليعم المشارق والمغارب، لأنها هي ام الدنيا، ام الدنيا وام القرى، وام القرى هذه الارض. الشرق فيها مثل الغرب، او الغرب فيها مثل الشرق، والشمال مثل الجنوب. فهي القاعدة التي ينطلق منها نور الاسلام ليعم الانام قاطر، هذه القاعدة. والنخل فيها ما هو مثل النخل في غيرها، النخل فيها يعتبر مادة اساسية، لا تكاد دولة من دول العالم، وان كان هناك دول كثيرة فيها نخل كثير، حتى صار يضرب المثل ببعضها من جهة النخل ومن جهة التمر. لكن في الجزيرة العربية التمر غير، حتى يقول معلم الخير الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: بيت لا تمر فيه اهله جياع، لما كان عليه اهل الجزيرة العربية من لا غنى لهم عن غذاء التمر، وهو غذاء وفاكهة. ولا تكاد توجد قرية من قرى الجزيرة في الجملة، وان كان بعض البلاد لا ينبت فيها النخل كبلاد عسير وغيرها، او ما تثمر من شدة البرد فيها، لكن الاكثر الكاثر منها فيه النخل. فالنخل نواه اقل من طرف الاصبع، بيحطها وفيها شك، انت لو جيت تاكلها بسنينك تعجز، تكسرها بانيابك واضراسك واسنانك، ما تقدر تهضمها، كأنها عظم يابس. تحطها في الارض ينزع التلين، ومثل ما قلت في درس قريب ينشق منها نقرا، مع ان هي فيها نقرتين، حتى انت ما تفتحها بدون ما عندي ما تاكل التمرة وتنظر تجد فيها الشق اللي في المستطيل هذا، في وسط خريق صغير او مثل اثر خرق، وفي الظهر كذلك. فاذا وضعت يبدأ يطلع منها اللي قلت عليه من وقت قريب غصن الاعلى وغصن الاسفل، شجرة عالية وشجرة سافلة من نفس النواة. هل مثل الحديد هذه ينبت الميتة هذه ينبت منها فرعين، فرع من دأبه العلو ومن طبيعته الصعود، وفرع من دأبه الهبوط والنزول. اللي بينزل يقول انا الوتد حقك يلي تطلعي، اللي بينزل من وظيفته يتثبت، واللي يطلع وظيفته يرتفع. ويرتفع الى كم؟ الى 30 متر و40 متر و50 متر، الى 30 متر و40 متر و50 متر. وله بذاك الساق اللي مثلا 30 متر عرض ولا 20 متر، يعني ما هو مثل الجميز ولا الكافور ولا هذا انواع من الشجر اللي يصير الجذع ما تقدر تقابله بايديك منفتحتين ومعك واحد مقابل ما تقدر، لكن هذه تطلع تلاقيها بيديك وترتفع اطول من عمود المسجد ده بدرجات طويلة. وجذره كما ترى. ولذلك يقول والنخل، وكلمة نخل ما اكتفى بها وان كان فيها التباه لقدرة القادر الحكيم، قال ذات الاكمام، ذات الاكمام. وقلت الليلة اللي فاتت ان الاكمام جمع كم، والكم وعاء الطلع، ويسمى ايضا الكفرة، يسمى الكم بكسر الكاف، ما هو مثل الكم اللي هو حق القميص والثوب، حق القميص والثوب يسمى كم بضم الكاف، وحق النخلة وحق العنب ايضا، وحق اكثر الثمر يعني الزهرة اول ما تطلع وتكون مغطية للب الثمرة يسمى كم. بس اكثر ما يظهر للناس في شجر النخل، فانك تنظر تلقي اليوم ما انت نظرت النخلة ما وجدت شيء، باكر تجد من اسفل الجريد بدا شيء ادهم اللون، يطلع مثل الاصبع، راس مثل راس الاصبع، مدقق من فوق، ولكنه كل ما ينزل الى اصل النخلة يعرض قليل قليل قليل، وايضا ما هو بذاك السميك في العرض. ثم يبدا كل يوم يزداد له على اربع اصابع خمس اصابع، ولا ترى فيه شيئا، وكأنه قطعة خشبية جامدة. خصوصا بعد ايام من بروزه وظهوره من امه من النخلة، يصير كأنه حجاب حاجز، مثل ما قال لما خلق الجنين في رحم الام، لما خلق الجنين في رحم الام جعل له حوض، صندوق، الصندوق اللي في قلب الرحم اللي يعيش فيه الولد. قلت اكثر من مرة ان هذا الصندوق بالنسبة للمرأة، وان كان عظام المرأة اكثر رخاوة بكثير من عظام الرجل، الا انه في حوض الولد، في صندوق الولد يعادل حديد الصلب، في حوض الولد اللي يتربى فيه الولد الله ينزع منه مادة الماء، يمكن الماء ما يساوي فيه 3% والباقي كالسيوم ومواد كانها حديدية اللي تكون العظام. العظم قلت لك ان قد يلين فيبقى 97% ماء. العظام الغضروفية، العظام الغضروفية للانسان ياكلها ويمضغها ويهضمها بسنونه العادية، هذه تكون عظم، العظم الغضروفي. لكن عظام المرأة في الحوض تعادل الحديد الصلب تماما، يعني لو داست عليها سيارة هشمت المرأة تماما، وخلت الحوض، خلت الصندوق اللي فيه بيت الولد. وذلك الرب اللي خلق هذا لحماية الجنين وبقاء الناس يقول ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار، اسمع مرتين في القرآن أو أكثر، فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. هذا بالنسبة للجنين. كذلك طلع النخل وجنين النخل بنفس الطريقة هذه، عندما يبدأ يطلع لك محفوظ بحجاب يسمى كم، يسميه العرب كما، وبعضهم كما قلت يسميه كفرة، وهو الوعاء مثل الصندوق حق بيت الولد في بطن الام، في الام هذا يصير وعاء يحمي الطلع ما دام غضبا، لان الطلع حتى انت لو فتحته قبل وقته يموت، مثل الجنين لما يسقط قبل ما يجي التاريخ حقه المناسب له. اذا سقط الجنين ما يعيش في الغالب. كذلك هذا لو جيت اول ما شفت الكفرة طلعت قلت استعجلت وفتحتها خلاص جفت وماتت، يندر ان تعيش. فاذا جاء اجلها بدت فيها شطب من قدام وشطب من ورا، شطبين، مثل كأنك جبت موس ومشيته على احد الوجهين ومشيته على ظهر الوجه الثاني، على متقابلين تماما. من الشقين الشطبين في الكفرة في الكم متقابلين تماما. حكمة الحكيم العليم، يقول الولد نضج اللي في بطن وده يطلع، فاذا بدا يبان تصبر لك عليه يوم يومين، ثم بعدين بلطف وتشد الكفرة عنه بطريقة فتنفصل هذه وتنفصل هذه ويبقى الطلع ظاهرا ومستقيما حتى ما يتساقط، لكنه مرصوف منضود رصفه ونبضه الحكيم الخبير العليم الذي احسن كل شيء خلقه. ودك عينك ما تغفل عنه. وفيه من ايات الله في هذا الوعاء خاصة، فيه من ايات الله ما لا يعلمه من الا الله عز وجل من المنعم. يقول العلماء انه اشبه شيء بولادة الانسان، حتى رجل من المنعم يقول العلماء انه اشبه شيء بولادة الانسان، حتى المرأة اللي ما تلد اللي فيها نعوق لو اكلت من هذا ولا سيما من حق الذكر، الطلع حق الذكر اللي يعملوا منه التوبير هذا يعبرون به النخل، انها تلد. وحتى الرجل ايضا اذا كان ضعيف في هذا الباب ينشط ويقوى. حكمة الحكيم العليم الخبير اللي خلق النخلة وجعلها في شبه الانسان في هذه الامور، ولها شبه طويل، منها انها النبات الوحيد الذي اذا جد اعلاه مات في الحال مثل الانسان تماما. يعني الانسان اذا قطع رقبته مات، والنخلة اذا جمرت من اعلاها ماتت في الحال، خلاص ما عاد تكون. مع اكثر الشجر لا يكون له ذلك. ولذلك جاء في الاثر في الحديث عن شجرة في البادية اشبه شيء بالرجل المؤمن لا يجف ورقها. وقال بعض الصحابة ما هي وتاه فيها شجر البادية، ووقع في قلب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انها النخلة، لكنه استحى ان يتكلم وابو بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس وهو صغير السن، استحى ان يتكلم. ولما علمهم رسول الله انها النخلة وحدث عبد الله بن عمر اباه، قال يا ابني يا ليتك قلتها قدام رسول الله وقدام المسلمين. يعني تمنى انه كان يقولها ولا يخجل لصغره بالنسبة لابيه وابي بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء يقول ترى الكم اللي انت بتقوله ده ما هو ده لازم. ايضا الاكمام تطلق على اللي انت قلت هذا اللي هو وعاء الطلع، وتطلق ايضا على الليف. انت شفت شجرة عند نهاية الساق، نهاية الجذع، نهاية الساق، وعند الجريد تبدأ تلف كأن واحد بيربط الولد الصغير عنده او يحضنه بالليف، لا يوجد الا شجرة النخل. النخل هي التي تكمم بالليف، فالليف يحيط بها وكأنه حزام لها يربطها ويتسرب بين الجريد على يشد حله ويشد عظاها لانها باسقة مرتفعة طويلة في الجو. فبعض العلماء يفسر الاكمام في قوله تبارك وتعالى والنخل ذات الاكمام على ان الاكمام هي الليف اللي يحيط بالنخل من اعلى. لكن المشهور عند اكثر اهل العلم ان الاكمام جمع كم، وهي وعاء الطلع. قلت لكم الليلة اللي فاتت اني صار فيه 3 قراءات سبعية. قرأ عبد الله بن عامر والنخلة ذات الاك والحبة في بعد الليلة اللي بعده والحب ذا العصف، والنخل ذات الاكمام هذه بالرب، والحب بعدها قرأ والحب ذا العصف والريحانة، وقرئ في السبعة او اكثر السبعة والحب ذو العصف والريحان، وقرئ في السبعة والحب ذو العصف والريحان، علشان يصير الريحان معطوف على العصف، ما هو معطوف على الحب، معطوف على ولا ذو العصف، معطوف على العصف نفسه على المضاف اليه، والحب ذو العصف والريحان. وقلت الليلة اللي فاتت ان كلمة ريحان تستعمل بمعنى الرزق وبمعنى الورق وبمعنى المشموم، هذا اللي يشم الشجر اللي معروف باسم الريحان. يعني الريحان تستعمل بثلاث معان. لغة حمير في اليمن ان الريحان الرزق، يقولوا عند فلان ريحان وفلان يعني رزقه، هذا ريحان يعني هذا رزق. وبعض العلماء وبعض في لغات العرب الريحان الورق، فالعصف التبن والريحان الورق. وبعض العلماء يفسر الريحان بالشجر المشموم المعروف اللي ينبت في الحدائق وغيرها، والحب ذو العصف كون يجمع هذه، يجمع الحب، الحبة اليابسة اللي تنبت ثمارا عديدة، بعضها يجيب سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، في كل سنبلة 100 حبة، فيها اشكال والوان ومصالح وفوائد من اللب والحثالة وغير ذلك بالنسبة للانسان، وفيها التبن في ساقها، فيها اشياء لا تعد ولا تحصى من فضل الله ونعمه على الانسان والحيوان. والحب ذو العصف يعني الحبة فيها مصلحة مصالح، تطلع حبة مثلها عشان ناكلها احنا ابن ادم، وتطلع وتطلع ساق عشان يصير تبني لبهائمنا وعلف لمواشين. والحب ذو العصف والريحان، وكلمة ريحان ان فسرناها بالرزق فهي عامة لجميع رزق الله، يعني فيها ارزاق ما يحددها الا الله ولا يعلمها الا الله. ويمكن ان يكون اشارة الى ان الله ميز بين خلقه، جعل هذا ما تشم له ريحة بت، وهذا تشم له ريح طيب. والرسول عليه الصلاة والسلام مثل المؤمن والمنافق اذا قرأ القرآن، واحد منهم كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب، طعم طيب والريح طيب، وبعضهم كالريحانة ريحها طيب وطعمها مر، طعمها طيب وريحها مر. فانت اذا ذكر لنا هذا يلفت انتباه للخلق، واني لا تحسب الناس سواسية، الرجل يلد الاولاد ويتفرقون في اخلاقهم وارزاقهم وطبائعهم، يتفرقون في اخلاق الناس، يمشي الاثنين مع بعض، وهذا احد مثل الدباج، واحد مثل السكاكين ومثل الاشوشوك، واحد يصير مثل الشوك والثاني جنبه مثل الدباج، وقد يكونان من رجل واحد وام واحد. الله اللي ميز منهم، الم ترى ان الله انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر، بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود، يعني وسود غرابيب، وسود شديدة السواد حالكة، وغرابيب سود اصلها وسود غرابيب، لان العرب يقول اسود غربيب اذا كان شديد السواد كاتمه، يقول وغرابيب سود. ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك انما يخشى الله من عباده العلماء. فقال هنا والارض وضعها للانام فيها فاكهة والنخل ذات الاكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. آلاء جمع إلى، كأمعاء جمع معا، الآلاء جمع إلى، كأمعاء جمع معا، آلاء ربك يعني نعم ربك، الآلاء جمع إلى، والإلى النعمة والآلاء النعم، الإلى نعمة واحدة، الآلاء نعم شتى. يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان. الضمير يعود على من؟ هذا ضمير مبهم، هذا ضمير مبهم، ولكن لما كان المكلف هما الثقلان الانس والجن جاء به مبهما لتستشرف النفس الى معرفته وتتشوق للحصول على معلوميته، فبدأ يذكر. اولا بدأ يلمح لهم بان المراد الثقل الانس والجن، المكذب الانس والجن، الذي يكذب بالنعم هو الانس والجن، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قال خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجنة من مارج من نار، ثم في وسطها قال سنفرغ لكم ايها الثقلان يعني الانس والجن، فصرح بها اتم التصريح. وقد كرر هذه الآية الكريمة كما قلت في ليلة قريبة 31 مرة كرر، فبأي آلاء ربكما تكذبان 31 مرة. والآيات المكررة في القرآن ما هي بكثير، منها هذه الآية كررت في سورة واحدة 31 مرة، وعندك أيضا في آيات كررت في السورة السابقة ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، كررت في السورة السابقة بس ما حصل لها تكرير مثل هذه. والعلماء يقولوا ان لا تحسب ان تكرير الآية مجرد تكرير، لا لا تحسب ان قوله في الآية الاولى هنا فبأي آلاء ربكما تكذبان هو معنى قوله في اخر مرة فبأي آلاء ربكما تكذبان، لان كل آية منها مرتبطة باللي قبلها مباشرة، واللي قبلها نعمة غير النعمة اللي تيجي بعدها، فكأنه يلفت انتباه الى تجدد هذه الآيات وتكرار هذه النعم وانها لا تعد ولا تحصى. ولكن غفلة الانسان ولهو الانسان وغلبة الشيطان وغلبة الهوى تحول بين العبد وبين ان يرى آيات الله وان يعترف لله بنعمه وآلائه تبارك وتعالى. كرر الآية هذه وقلت لك 31 مرة. ولاحظ الحساب هذا من اللي بيقراه؟ الام اللي ما قرا ولا كتب، اللي بيقرا هذا على البشرية ليعلمها كل شيء من امور دينها ودنياها مما يعود عليها بالنفع في دينها ودنياها، يقرا يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان. والآية منقسمة الى اربعة اقسام، القسم الاول واخد حوالي صفحة، القسم الاول واخد حوالي صفحة، الصفحة هذه كلها في آلاء الله ونعم الله وتوحيد الله في ألوهيته وربوبيته وأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأنه الخالق وحده والرازق وحده والمهيمن وحده لا شريك له ولا يجوز لأحد أن يشرك به شيئا. بل هذه الصفحة أكثرها في هذه الآلاء وهذه العجائب، ورؤوسها ثمانية عجائب. فكرر فبأي آلاء ربكما تكذبان ثمان مرات بعدها العجائب العظيمة، والتعداد هذه الآلاء وهذه الآلاء العظيمة في خلق الإنسان وخلق الجان وخلق السماء وخلق الأرض وخلق الشمس وخلق القمر، عدد هذه النعم وأصولها كما قلت ثمانية مع التفصيلات اللي فيها. وكرر فبأي آلاء ربكما تكذبان ثمان مرات، ثم بدأ يتحدث عن النار ويخوف بها عباده المنحرفين عن دين الله المنحرفين عن شرع الله فذكرها سبع مرات. وأصل نهاية التحذير كانت جهنم، قال يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه التهديدات، يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان، هذه سبع مرات. ثم بعدها ولمن خاف مقام ربه جنتان، وذكرها ثمان مرات، ثم قال ومن دونهما جنتان وكملها ثمان مرات. فيصير 8 ورا الجنتين الاخيرتين والجنتين العظيمتين وراها 8 وقبلها 7 ورا عدد ابواب جهنم على عدد ابواب جهنم، وهذيك 8 على عدد ابواب الجنة على عدد ابواب الجنة 8، والثانية على عدد ابواب الجنتين الاخرتين 8، وهذه على عدد ابواب النار 7، وقبلها على رؤوس النعم العظام 8، فهذه 1 و3 بمر كلها. يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان. وبدأ بعد ما ساق الآلاء الكبيرة هذه قبل فبأي آلاء ربكما تكذبان، كان يقول للجن والإنس اللي هما مدار التكليف ومحط التشريع، يقول أي نعمة تكذب بها؟ تكذب بتعليم القرآن؟ هذا علم، هذا قرأ علينا سورة الأنعام وهي نزلت عليه دفعة واحدة. هاتوا كل البشر، هاتوا كل البشر في العالم واقروا عليهم سورة الأنعام أو نص سورة الأنعام أو ربع سورة الأنعام مرة، شوفوا يحفظوها ولا ما يحفظوها. خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفع. تكذب أي من دول؟ تقول ما رفع السماء، تقول ما أجرى الشمس والقمر، تقول ما جعلها بحساب دقيق، تقول ما خلق الإنسان. أصل أبو لهب وأبو جهل يعتقدون أن الله هو خالق الإنسان. كل كفار العالم، كل كفار العالم يكادون يقرون بأن الله هو وحده الذي خلق الإنسان. قلت لك إن مشركي مكة كانوا لما يطوفون يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فيعتقدون بأن الله هو رب كل شيء ومليكه، حتى آلهتهم مخلوقة لله تبارك وتعالى. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان، شفت الإنسان تكرر؟ عند أول آية خلق الإنسان علمه البيان، وقلت لك إن كلمة إنسان إنما ترد لنوع من العتب، لنوع من العتب على الإنسان اللي كان المفروض. أنت يا أخي انظر، كل اللي حولك لك، الهوى لو كان ينحبس عنك 4 دقائق رحت في خبر كان. هذا الله خلق وجعله مجانا ولا يتحكم في احد. الارض تشيلك مجانا، تلاقي سيارة وتركبها وشبه مجانا، لان القروش اللي جاتك من الله وحده، اللي اشتريت بها سيارة من عند ربك ما هي منك. لو الاسود والحيوانات عملوا هيئة امم، بالله اجتمعت الاسود والحيوانات عملوا مجلس امن، بالله اجتمعوا عملوا تجارة وزراعة وصناعة، ما عملوا شيء. بل امرنا الله ان نقلد الطير في التوكل عليه، حيث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فيعتب على الانسان يقول فبأي خلق الانسان. خلق الانسان، اسمح، من اللي بيعلمنا هذا التعليم؟ النبي الامي، يعني يقرأ علينا اللي علمه الله. يقول خلق الانسان من صلصال، من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. خلق الانسان من صلصال، هو قال لنا مرة ان خلق الانسان من تراب، ومرة قال لنا خلق الانسان من طين، ومرة قال لنا خلق الانسان من حمأ مسنون، مرة قال لنا خلق الانسان من تراب، ومرة قال لنا خلق الانسان من طين، وخلق الانسان من ماء، خلق الانسان من حمأ مسنون، خلق الانسان من صلصال من حمأ مسنون. وهنا يقول خلق الانسان من صلصال كالفخار. طبعا ما فيها اي تناقض، ما فيها اي تعارض ابدا، لانه لا شك ان اصل تراب دع عليه الماء وصار طين، فيصير مخلوق من الماء لانه احد الركنين الاساسيين في التكوين، ومخلوق من تراب لانه احد الركنين الاساسيين في التكوين. الماء لما اختلط بالتراب صار طينا. فاذا قال خلقت من ماء هذا، اذا قال خلقت من تراب هذا هو، ان قال خلقت من طين هذا هو. الطين اللي خلق منها ادم، اللي خلق منها ادم ما بمجرد جعلها طين خلق منها ادم، لا، هو خلق من الطين، يعني الطين هذا تركه بعد ان خلقه حتى سود وأنتن، حتى سود وصار شديد السواد وشديد النتن. بدك شوف حتى لما إذا مات الإنسان ما تقدر تمر عليه بعد 4 أيام. لو مات الإنسان وترك على الأرض ما تقدر تمر عليه ولا تقرب من ريحه بعد 3 أيام أو 4 أيام. عند البطن بقى تتناثر ويتناثر البطن وشوفها يبدأ ريحه، لا تقول غائط ولا عذرة ولا بيارات مفتوحة، يعني ريحه أخبث الريح وأنتنه أشده. مثل الأصل اللي كان منه، مثل الأصل اللي كان منه، من حمأ مسنون، من حمأ مسنون يعني من طين منتن أسود شديد التغير. بعدين هذا الطين الأسود شديد التغير جففه تماما، فلما جففه صار التجفيف الأول وهو مجوف مع التجويف مجوف، إذا دخل الريح يصلصل، ومن شدة التجفيف له صار كأنه مطبوخ على النار، مع أنه ما طبخ على النار. وإذا قال كالفخار، الفخار الطين المطبوخ، الفخار الطين المطبوخ اللي تصنع منه القدور والأواني الفخارية فهو يقول انه مر عليه هذا الدور حتى صار يصلصل، اذا جل هوا دخله يبدأ يصلصل ويصلصل، واذا نقر مثل ما ينقر الفخار يسمع له صوت، يصلصل يعني يصوت، يصير له صوت. وبعدين هذا الخلق الاول اللي هو ادم، الانسان الاول اللي هو ادم هذا وضعه، بعدين جعل نسله من سلالة من ماء المهين اللي هو المني، وبعدين قال انا قادر اني اخلق من غير طين واخلق من غير ماء واخلق من... فهو خلق ادم من الطين من غير اب ولا ام، وخلق حواء من اب بلا ام، وخلق عيسى من ام بلا اب، فهو قادر على كل شيء لا يعجزه شيء ولا يفوته شيء. خلق الانسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان، ناس يقولوا الجان اللي بالالف هذه يعني ابا الجن، يعني ابو الجن والد الجن وهو ابليس، وناس يقولوا لا والد الجن ما هو ابليس، ابليس من الجن يعني ما هو ابوهم هو منهم من الجن، الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر رب. وبعض اهل العلم بالتفسير والتأويل يقول كلمة الجان ككلمة الجن سواء بسواء، فالانس كالجن والجان كالجن تماما تمام، يعني الانسان هذا بني آدم، الجان اللي هم الجن، ويسمون جان وجن لاكتنانهم واستتارهم على حد قوله تبارك وتعالى انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، يصيروا ماشيين معك انت ما بتشوف منهم احد وهم يرونك وانت لا تراه. والجان من خلق الانسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان يعني الجن من مارج، مارج يعني لسان نار، لهب نار، لهب نار، لسان كأنه قطعة من النار. وكلمة مارج بعض العلماء يقول يعني مختلط احمر واصفر واخضر، ويقول هذا يوجد في النار، النار العادية بعض الاحيان اذا شبيت النار وكان فيها قليل ماء في الشجر يطلع لها هذه الالوان، في لهبها الالوان الثلاثة الاحمرار والاصفرار والاقدرار، شوفها في نفس النار. فيسمى مارج، اصل المرج للطراب، مرج البحرين خلطهما مع اضطرابهم، المروج والمرج، والمرج معناه للطراب. وخلق والجنة من مارج يعني من لهبة نار مختلطة احمرها باصفرها باخضرها، من نار تبين لها من يعني من لهبة، هذه اللهبة كائنة من النار. خلق الانسان من صلصال كالفخار، وخلق الجنة من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.